لقاؤنا اليوم أيها السادة مع أديب عربي كبير عرفتموه من خلال أبحاثه ومقالاته ومعاركه العديدة دفاعا عن قيم الفكر الإسلامي والتراث العربي. ورغم أسلوبه الأدبي المتميز في كتابة المقال، فقد وجه معظم جهوده لتحقيق كتب التراث ونشرها نشرا علميا دقيقا، حتى أصبح من أئمة المحققين وأشهرهم في العالم العربي كله. سيداتي وسادتي، لقاؤكم مع الأستاذ محمود محمد شاكر. أهلا وسهلا أستاذنا، أرحب بك أمام ميكروفون الإذاعة الكويتية باسم مستمعي إذاعة الكويت. مرحبا بك في الإذاعة الكويتية. أستاذ محمود، يسرني أن أنقل عن طريق ميكروفون إذاعة الكويت صوتك وآراءك إلى أذان تلاميذك ومحبيك الكثيرين في الكويت، والمعروف أنك تنتمي إلى أسرة عريقة في علوم الإسلام. فوالدك المرحوم الشيخ محمد شاكر كان قاضي القضاة بالسودان ووكيلا للأزهر، وشقيقك المرحوم الأستاذ أحمد شاكر كان من كبار الثقات في علوم الحديث والسنة. فهلا تكرمت وحدثتنا عن أصول الاتجاه، أو كيف اتجهت الأسرة هذا الاتجاه، وعن تأثير هذا الاتجاه فيك أنت؟ كانت أسرتنا في الأصل، اسمح لي هنا، تفضل استنى. كانت أسرتنا في درجة أسرة من التجار، نعم. ثم نشأ والدي في درجة وحفظ القرآن وتعلم علوم الدين والعربية، نعم، في معهد جدة، نعم. ثم انتقل إلى القاهرة، نعم، وبقي فيها إلى أن صار كاتبا للشيخ المهدي المفتي، ثم تحول بعد ذلك إلى القضاء، نعم. ثم سافر إلى السودان فكان قاضي قضاة السودان، نعم. وبدأ العصر العلمي في أسرتنا بأبي فيما نعلم، أما ما قبل ذلك فعلمنا به قليل. بالنسبة لشقيقك المرحوم أيضا كان له أبحاث في السنة والحديث، نعم. أما أخي فقد نشأ في السودان في المدارس مدرسة كل غردون، نعم، كل غردون فيما أظن، نعم. فلما عاد والدي إلى مصر وصار شيخا لمعهد الإسكندرية، أدخله المعهد ونقله من المدارس، وهو أخي الأكبر الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، نعم، رحمه الله. من خلال هذا الجو الديني الآن نريد أن نصل إلى شخصيتك، وكيف تأثرت بهذه الأجواء، وبعد هذا التأثير كيف اتجهت الاتجاهات الأدبية ذات الخط الإسلامي الملتزم؟ أما أنا فكانت حياتي مختلفة كل الاختلاف، نعم. فإني دخلت في السابعة من عمري من مدرسة والدة أم عباس بالصليبة، وذلك في سنة حوالي سنة 16، نعم. وتعلمت وتعلمت كما يتعلم سائر المصريين، نعم. وكان النظام الذي تسير عليه المدارس المصرية هو النظام المعروف بنظام دلب، وإن كنت أعتقد أن أحدا ممن يستخدمون هذا اللفظ لا يعلم على التحقيق ما معنى نظام دلب. دلب؟ دلب، وهو المستشار الإنجليزي الذي كان يتولى أمر وزارة المعارف كما كانت تسمى. نعم. و وأول أثر شهدته لهذه المدارس أن وأنا صغير في المدارس الابتدائية مع نشأتي في بيت من بيوت العلم والشعر والفصاحة والديانة، فإني كرهت العربية كرها شديدا نتيجة للدراسة ككل شاب مصري إلى هذا اليوم. وصار أمر العربية محتقرا، وصار مدرسوها أشد احتقارا كالعهد بهم إلى هذا الوقت. فلما جاءت ثورة سنة 19 نقلت من مدرسة أم عباس إلى مدرسة القربية لقربها من بيتنا. وفي ذلك الوقت صار بيتنا مجمعا لجماعات كبيرة من الوزراء والعقلاء والحكماء والعلماء والشبان من كل المدارس المصرية، وصار يتردد عليه طوائف مختلفة من جميع أصناف الناس. نعم. وكانت أياما عجيبة. هل ممكن تذكر لنا شخصيات برزت في مجال الأدب أو الفكر كانوا يترددون على بيتكم؟ من الممكن أن أذكر منهم. نعم. من هؤلاء الرجال طائفة كبيرة ممن قضى وممن بقي، فكان يتردد على هذا البيت رجال كالرافعي ومازني ورجال من الكتاب الكبار في الصحافة في ذلك الوقت رجال بعض رجال الإحرام وبعض رجال المقطم، وهما الصحيفتان المشهورتان في ذلك الوقت، وكثير من كتاب هذه الصحف. ولكن لم يكن لهؤلاء عندي تأثير، إنما التأثير جاء من طريق آخر، وهو أني كنت صغيرا وكانت عهود الثورة عهودا عهد ثورة سنة 19 عهدا غريبا علينا، وكنت صغيرا وفي هذا الموج المتلاطم من الرجال نشأت لي حرية لم ينلها كثير من إخوتي. فكنت أذهب وأستمع الخطب وأنا صغير في السنة الثالثة والرابعة الابتدائية للخطب في المسجد الجامع الأزهر. نعم. وهذا تاريخ طويل لا يمكن أن أصفه لك في دقائق. نعم. ثم عرفت فئة من الصغار أكبر مني سنا بطبيعة الحال، صغار السن في 16 و17 من طلبة الأزهر ومن كلية الحقوق ومن سائر المدارس العليا، من الذين كانوا يترددون على بيتنا ومن الذين كانوا يتولون أمر الخطابة في الجامع الأزهر في أيام الثورة. نعم. وفي ذلك الوقت كان كثير من هؤلاء الشبان يحفظون الشعر ويتناشدونه، وكنت لا أبالي في أول الأمر من أسمع لكراهتي كما قلت لك للغة العربية. ولكن في يوم من الأيام كنت في مجلس في غرفة في رواق السنارية وهم السودانيون. نعم. في غرفة الأستاذ الشيخ محمد نور الحسن الذي صار فيما بعد وكيلا للجامع الأزهر. نعم. مع إخوتي وأنا صغير، وكنت أسمعهم يتصارحون الشعر ويقرؤون في ديوان شاعر يقال له المتنبي. فكان لي قريب عنده نسخة من ديوان المتنبي طبعة الشيخ اليزدي. نعم. وشرحه وهي نسخة أنيقة وجميلة. ولكنه كان يحب كثير يحب كثيرا من الله. فطلب مني أن أسأل له عمته التي هي أمي أن تعطيه شيئا من المال. فبادلته شيئا بشيء. قلت له آتيك بهذا وآخذ هذا الديوان. فقال خذ. فأخذت هذا الديوان وأنا صغير في الرابعة الابتدائية. وكان مضبوطا معجبا احجاما كاملا. فظللت ادخل به الحمام واقرا هذا الشعر. وكنا ونحن فعلا في السنه الثالثه والرابعه نحسن القراءه. يعني هل في تلك السن كان عندك استعداد لاستيعاب المتنبي؟ حفظته من اول حرف فيه الى اخره. جميل. ولو سألتني الآن عن بيت من المتنبي لما عرفته. هذا تحذير حتى لا أسأل. طيب ظهر أن قصة حياتك مع الأدب طويلة، لكن أنا عندي أسئلة كثيرة. إنما عرفنا الجو. المهم نعم. أن التأثير الحقيقي لهذا هو رد الفعل. نعم. الذي انتبهت إليه فيما بعد. ما بين الكراهة الشديدة للغة العربية، وكنت في ذلك الوقت أضعف طالب في المدرسة في اللغة العربية وأقوى طالب في سائر العلوم حتى الإنجليزية. ففي تلك السنة انقلب الأمر، فصرت أحب العربية حبا شديدا عن طريق القراءة بالشعر فقط، عن طريق المتنبي، دون أن أفهم ما هذا الشعر. فقرأت ديوان المتنبي وديوان البارودي وأنا في السنة الرابعة الابتدائية. اذا هذا نقدر نقول يعني فهذا هو اول انقلاب. لم يكن لاسرتي على وجه التحقيق تأثير الا فيما بعد. يأتي فيما بعد بصلتي باخي الاكبر. بعد سنين طوال بدأ في الصلة وبدأ تعرفي على التراث العربي والاسلامي تعرفا كاملا. استاذنا، انت انقطعت عن الدراسة او تركت الدراسة في مرحلة متقدمة، ممكن يعني نعرف السبب؟ هذا الذي رأيته لك. نعم. يأتيك بالبيان. فإني بعد ذلك أنا درست في المدارس الثانوية وظللت أتابع حفظ الشعر وقراءة الكتب. وقرأت وأنا في السنة الأولى من الثانوية لسان العرب حرفا حرفا من أوله إلى آخره وأنا في داخل الدراسة. ثم ظللت أتدخل في الدراسة ومتقدما فيها أيضا إلى ودخلت القسم العلمي للقسم الأدبي. كانت المدارس مقسمة إلى قسم علمي وأدبي. فأنا كنت أختار قسم علمي لأني كنت متميزا في الرياضة وكنت أحبها حبا جما، ولكني كنت أحب الأدب في ذلك الوقت حبا جما. واتسعت قراءاتي اتساعا كبيرا ما بين سنة 21 إلى 25. فقرأت على كبار الشيوخ في ذلك الوقت. قرأت على الشيخ سيد بن علي المرصفي أستاذي وأستاذ أستاذنا الدكتور حسين والأستاذ أحمد حسن الزيات. قرأت عليه كتاب الكامل وديوان الحماسة لأبي تمام، وقرأت عليه جزءا من الأماري في ذلك الوقت وأنا في المدارس الثانوية. فلما نلت شهادة البكالوريا كما كانوا يسمونها هي الثانوية العامة الآن، انشأت الجامعة في ذلك الوقت. فتحيرت بين القسم العلمي وبدأ في ذلك الوقت تحول كامل في شعوري نحو العلوم الرياضية والمدارس التي تتبعها، يعني مدرسة الطب، مدرسة الهندسة. شعرت أني لا أصلح لها ولا أريدها. نعم. فكنت أول من دخل أيضا كلية الآداب في ذلك الوقت بالشهادة العلمية إلى القسم الأدبي. بفضل الدكتور حسين أولا وبعض الأساتذة الكبار، الشيخ مصطفى عبد الرازق، لأنهم كانوا يعرفونني ويعرفون لاني مشتغل واشتغالا تاما بالادب. فكان علمي بالادب في ذلك الوقت متقدما على علم زملائي. فلما كنت في الجامعه كان الفرق بيني وبين ما يدرس او قليل جدا. نعم. والفرق بيني وبين زملائي لا احب ان اثني على نفسي، ولكنه كما ترى فرق بعيد، لان المدارس لم تكن تعلم شيئا عما قرات. نعم. في ذلك الوقت. فكنت احس اني فجوه في الجامعه في الحقيقه، اولا. ثانيا، ان الدكتور طه حسين عندما بدا كما ذكرت في مقالات الاخيره التي كتبتها في الرساله في سنه 65، بدا الخلاف بيني وبين الدكتور طه في رايه في الشعر الجاهلي. وارجو ان تعلم اني اعد الشعر الجاهلي اعظم شعر وصل الى الدنيا من الشعر القدماء. نعم. وكنت اجله اجلالا عظيما ولا ازال كذلك، ولا ازال ازداد معرفة بجلالة قبره. نعم. فكان رأي الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي رأيا فيما ارى ولا ازال ارى وكنت ارى انه رأي مبتسر غير ناضج وغير مفهوم. والدكتور طه حسين نفسه ناخذ نفسه بنفسه فيما بعد عندما تكلم عن كثير من الشعراء الجاهليين، ولكنه لم يقل هذه الحقيقة. هو في الشعر الجاهلي كان كتاب في هذا الموضوع، بعدين أعقب في الشعر الجاهلي في حديث الأربعاء ناقض نفسه. نعم. كل المناقضة ولا يزال يناقضها. أستاذنا، فمن أجل ذلك. نعم. كنت في ذلك الوقت مهتما اهتماما شديدا بأمرين عظيمين. الأول، أني أحسست في ذلك الوقت أني عربي فقط، لست مصريا ولا شاميا ولا عراقيا ولا مغربيا ولا تونسيا ولا مراكشيا ولا سودانيا، أنا من كل هذه الأمم، أنا ابن هذه الأمم جميعا. نعم. والمسألة الأخرى، أني كنت شديدا الملازمة لمسائل الخلاف في الديانة. نعم. وتصحيح العقيدة، لأنها عندي أهم من جميع الفروع. نعم. فكان من السبب أن في ذلك الوقت قد اتصلت بالشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة وبأخي أيضا، وكان لهما رأي في الوهابية أو الوهابيين كما يسمونهم، وهم حنابلة على وجه التحقيق. فقرأت عن سيرة محمد بن عبد الوهاب ما قرأت. فلما فتح ابن سعود شمال الجزيرة العربية، كنت أظن في ذلك الوقت أنه قد بدأ تحقيق شيء عظيم من أحلامي، وهو نهضة العربية نهضة كاملة، ونهضة العقيدة الصحيحة المبنية على ترك الوثنيات وما إليها الداخلة علينا على أصحاب هذا الدين. فدعست بكل قواي للخروج من مصر، ومع شعوري بما ذكرته لك من أني أصبحت قلقا في الجامعة لخلافي مع الدكتور طه من ناحية، ولخلافي ولفضل رجل عظيم جدا علي وهو الأستاذ محب الدين الخطيب. نعم. ورجل آخر وهو أحمد تيمور باشا، سدد خطاي في كل ما كنت قلقا إليه في ذلك الوقت. نعم. فاتجهت اتجاها كاملا إلى أن أعمل عملا، وهذا بالطبع ثورة من ثورات الشباب، أن أعمل عملا جديدا. نعم. فخرجت مهاجرا لا مسافرا ولا مرتزقا، لأنك تعلم أن الجزيرة العرب في ذلك الوقت لم تكن كما هي اليوم، ولا كما تكون الكويت اليوم. نعم. وليست مصدرا للمال، إنما هي مصدر يمكن للبؤس. في ذلك الوقت كنت في ذلك الوقت يعني. وأدلك على ذلك أني بقيت مرة 9 أشهر لم أقبض مرتبا. حينما أرادوا أن يوظفوني ووظفت وقبلت الوظيفة بقيت 9 أشهر لم أقبض مرتبا، وإنما كان يأتيني من أبي ما أستطيع أن أعيش به. ومع ذلك فالناس هناك أكرموني أشد الإكرام، وخاصة سيد محمد نصيف، وهو رجل من عظماء رجال هذه الأمة وعنده مكتبة لا مثيل لها في العالم العربي. إذن لهذا السبب تركت الدراسة؟ لهذا السبب، لأني اندفعت إلى تحقيق شيئين، وهو تحقيق، وهذا التحقيق كما أقول لك هو لنفسي، أن أحقق عروبتي في داخلي وأن أحقق نقاء عقيدتي في داخلي. جميل جميل. لست داعية؟ نعم. كما ترى يعني لا حزب لي. نعم إلا حزب الله طبعا. أنا أقول لا حزب لي لأن هذا موضع خلاف، ولا أحب الطريقة الصوفية في استخدام الألفاظ. نعم. لا حزب لي يعني لا أتحزب على الطريقة الحديثة. أستاذنا أستاذنا لك في الكويت والسعودية والسودان وغيرها من أقطار العروبة شهرة كبيرة قد تفوق شهرتك في مصر، فما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ قد مضى تفسير هذه الظاهرة، وهي أني كما قلت لك حققت في نفسي شيئا مهما جدا، وهو أني أشعر أني عربي فقط لا مصري ولا عراقي ولا شامي، بل كل هؤلاء، بل أنا من كل هؤلاء، أنا بعضهم. فكان هذه الخصلة ظاهرة فيما أكتب، ثم لما لقيني إخواننا من الكويتيين والعراقيين والشاميين والمغاربة ودخلوا بيتي عرفوني كما أنا، كان كل عربي يدخل بيتي يجد في بيتي عربيا مثله لا يفارقه في شيء، لا أتعالى على أحد منهم، وأحبهم جميعا بفضائلهم ورذائلهم كما أحب لنفسي، أحب كما أحب في نفسي فضائلها ورذائلها كسائر البشر. أستاذنا تتلمذ عليك الكثيرين من أبناء الوطن العربي، فهل ذكرت لنا بعض من تعتز بهم من هؤلاء التلاميذ؟ كما أني لا حزب لي فأنا لا تلامذة لي على وجه التحقيق. هذا أسميه صغير الناس وكبيرهم عندي سواء، فقيرهم وغنيهم، جاهلهم وعالمهم، وكل من دخل بيت من أصحابي وأصدقائي وعاشروني لم يروا في أستاذا بالمعنى المفهوم عندكم، وإنما رأوا صديقا يعطيهم من نفسه ما يريدون. كل ما عندي فهو لإخواني. فعلى هذا الأساس إذا أردت أن تعتبر هؤلاء تلامذة لي فاعتبرهم، ولكني لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة تواضع من أصدقائي. لا أتواضع، لا أتواضع لأحد، أنا في نهاية يعني من الكبرياء بالمنزلة التي لا تخطر ذلك. ما. ولكني أقول لك الحق كما ينبغي، كل من دخل بيتي فهو أخي وصديقي أو ولدي. ما. فمن كبار هؤلاء الدكتور ناصر الدين الأسد. ما. صاحب مصادر الشعر الجاهلي، ومنهم محمد يوسف نيل وهو فلسطيني في الجامعة الأمريكية في بيروت. نعم. والأستاذ إحسان والدكتور إحسان عباس. نعم. و كثير من أصحابي الجزيرة العربية، من أبناء الجزيرة العربية، ومن وعلى رأسهم بالطبع من المصريين. وأنا كما ترى لم أذكر أحد من المصريين، وسأذكر لك رجلا واحدا، لأن المصريين يعدون أنفسهم أكبر الناس، ويأبى أحدهم أن يعترف لأخيه أو لأستاذه بفضل عليه. نعم. فالمصري الذي أذكره لك هو يحيى حكي القصاص اللامع. فيحيى حكي نعم. عرفته في سنة 40. نعم. وتعاشرنا ليلا ونهارا 10 سنوات. وأخذ منا في نفسي كل ما يريد. نعم. لم أظن عليه لا بوقت ولا بمعرفة، وهو لم يظن علي أيضا بشيء مما عنده. فكلانا اكتسب من أخيه شيئا استفاد به في حياتي. فإن شئت أن تعد هؤلاء تلامذة لي فعده، ولكني أعدهم من أصدقائي، وأرى لي أثرا في حياتهم كما أرى لهم أثرا في حياتي، وسواء كانت الحياة العلمية المجردة أو الحياة الفكرية الأخرى، سواء كانت سياسية أو أدبية أو ثقافية أو فنية، فلي مع كل منهم حديث. إن شاء أن يحدثك عنه حدثك، وإن لم يشأ فهو حر فيما. أستاذنا، هل كان من بين زوارك من الكويت أو من العاملين في الحقل الأدبي في الكويت؟ أنا عرفت الكويتيين في سنة 56، ولأول مرة في حياتي أرى شبانا من الصغر السن، ما بين 17 و18 و19، فيهم من الرجولة ما لا أجده في أقرانهم أو أسنانهم أو لداتهم من المصريين. فجاء في بيتي، جاءني هنا في بيتي في هذا البيت الذي أحدثك منه، يعقوب غنيم وجمعة ياسين وصالح العثمان وعبد الله العيسى وآخرين. فلأول مرة في حياتي قبلت أن أدرس لهم، فقرأت لهم كتاب الأصمعيات أو قصائد من كتاب الأصمعيات. هم كانوا في دار العلوم في ذلك الوقت، بعضهم أكثرهم في دار العلوم. نعم. أو الأزهر. نعم. وبدأت عملا جديدا لم أسجله بطبيعة الحال، وكانوا هم يريدون أن يسجلوه على أداة كالتي تسجل عليها. نعم. كنت أقرأ هذه الدروس، فقرأت لهم هذه القصائد، وحققت فيها نظرتي للشعر الجاهلي، وعملت فيها عملا أثبته النظرية الجديدة التي اعتقدتها في هذا الشعر. وكان يحضرها أكثر من 25 أو 30 رجل، منهم ومن غيرهم هنا في البيت. وظل هذا مستمرا في سنة 56 57 58، 3 سنوات أو 4 سنوات. وبالطبع كانوا صغارا. ولم يكونوا، وكان يحضر في هذه الدروس أيضا الدكتور ناصر الدين الأسد وسواه من إخواني الكبار. لا هؤلاء فقط. الأستاذ ناصر الدين الأسد منين؟ من أي قطر؟ من الأردن. أردني. وهو كان مديرا لجامعة الأردن أخيرا. نعم. وهو الآن وكيل الإدارة الثقافية في الجامعة العربية. نعم. وهو من أصدقائي ومن من أفضل الرجال الذين عرفتهم. نعم. فقرأت لهم هذا الكتاب على أصول جديدة وبطريقة جديدة. نعم. وانفعل به كثير منهم، ولكن كما أقول لك، أنا عندما أقرأ لهؤلاء الناس أترك كل امرئ ينفعل بما أقرأ بالطريقة التي ينفعل بها. هل ذلك لك صلة مستمرة معهم؟ أو؟ لا أقول صلة، بل هم أصحاب فضل كبير الحقيقة. جميع الكويتيين لهم فضل كبير علي في محني. لا أستطيع أن أفي، أنا رجل بعيد عن الناس، ولا أستطيع أن أفي هؤلاء حقهم من الفضل والكرم ورعاية بيتي في غيبتي 3 سنوات. والله أنت أيضا أعطيتهم مما عندك من ذخيرة فكرية استفاد بها وتستفيد بها الأجيال القادمة. أستاذنا، يعتبر بحثك عن المتنبي من أهم الدراسات التي كتبت عن هذا الشاعر الكبير. لماذا لم تواصل جهودك في ميدان الدراسات الأدبية؟ أدعو الحديث عن المتنبي، وأدعو الحديث أيضا عن المواصلة، ولكني لا تمدحا، ولكن هذا شيء يقابله واقع حياتي. فعندما صدر هذا الكتاب وتناقله الناس، كتبت عنه كلمات كثيرة فيها إعجاب شديد بهذا الكتاب، وكنت في ذلك الوقت في 25 أو 26 من عمري، 27 من عمري على التحقيق. وكان في وجاءني ثناء في صحف من الصحف من المهجر الأمريكي ومن الشام ومن العراق ومن كل مكان، جاءتني هذه الصحف وفيها كلمات كنت أراها مبالغة شديدة، ولأني أشتغل بالنقد طول حياتي، بنقد الكلمات ومعرفة ما في النفوس، فإني رأيت في هذه المقالات ظاهرة لا تعجبه، وهي أن هؤلاء الناس رأوا شيئا جديدا مكتوبا عن المتنبي، كأنه قصة متسلسلة متتابعة لا نقص فيها، لأن استقيتها جميعا من داخل شعر المتنبي ناقدا لكل ما روي من الروايات عنه، بغير ذكر أيضا للمصادر. فلما قرأت هذه الكلمات مع غرابة ما أتيت به من الآراء في تاريخ المتنبي، سواء كان ذلك في أمر مولده أو في أمر نسبته من أي القبائل هو، أو في أمر نبوته، أو في أمر ما انطوت عليه جوانحه من حب لامرأة ذكرتها في هذا الكتاب وهي أخت سيف الدولة، غرابة هذه الأشياء انفعل بها هؤلاء الكاتبون وكتبوا كلاما كثيرا. عندما نظرت إليه نظرة تدقيق وجدت أنه كتب ثناء مجردا من كل شعور علمي حقيقي، ففهمت من هذا أن هؤلاء وهم أصحاب فضل علي وهم الذين أعطوني هذه الشهرة، لكني شعرت فعلا أن هذا النوع من الكلام لا يرضي، فنفذ هذا الكتاب وطبعته، قد طبعت منه 3000 نسخة من المختطف و3000 أخرى للبيع، فنفذت جميعها في ذلك الوقت، وكان شيئا عجيبا في 1936. نعم. هذا الثناء بغض إلي الكتابة، لأني رأيت الناس يثنون بغير حق. يعني المفروض هذا عامل تشجيع للكتابة. إذا شيء عند سوائي، ربما كان كل الناس يحبون الثناء، وأنا أيضا أحب الثناء، ولكني أحب الثناء إذا كان في موضعه. لا الآن والثناء مفهومه خطأ عندنا. الثناء عندنا هو مدح لا أصل له. لا، أنت تقول أن من المهجر والمشرق العربي والمغرب العربي أيه. كتبوا ثناء على هذا الكتاب. يعني الوضع الطبيعي أن هذا الثناء هو حافز لكي تتقدم أكثر ولكي ترضى عن نفسك. نعم، حافزني للتقدم، ولكن لم يحفزني إلى احترام ما أنا فيه. لأني أعلم عيوب ما كتب أكثر مما يعلمه هؤلاء. هذه نقطة غامضة. كنت أحب، ومع الأسف لم أجد كاتبا إلى هذا اليوم نقد هذا الكتاب نقدا صحيحا، أو فهم طريقة نقد ما كتب كما تفهمه أنت، كما ينبغي أن ينقد. فنقده الدكتور طه حسين في كتابه مع المتنبي نقدا لا أستطيع أن أعده نقدا في الحقيقة، لأنه لا أصل له. وقد كتبت عن كتاب الدكتور طه حسين في ذلك الوقت، لأنه ألف كتابا غير ناضج أيضا، وسلك فيه سبيلا قلدني فيه، وكتبت في البلاغ في ذلك الوقت 13 مقالة عن 73 صفحة من أول الكتاب محشوة بأشياء كثيرة تدلك دلالة قاطعة على أن الدكتور طه لم يسلك هذا الطريق الجديد على كتبه في كتاب المتنبي إلا بعد أن قرأ كتابه صدر في 37 أو 38، وكتابي صدر في 36. ومن الذين أثنوا علي أيضا الدكتور طه حسين نفسه، لقيني مشافهة وأخبرني يعني بثنائه الشديد على هذا الكتاب في سافي العيد الألفي للمتنبي في الجامعة الجغرافية. نعم. ولكن كما تعلم أيضا كل هذا الثناء لا يؤثر علي، لم يؤثر علي ولا يغير رأيي في شيء، ولا يغير رأيي في الناس، ولم يكتب أحد كلمة أستطيع أن أحترمها سوى رجل واحد كتب نقدا لي من وجهة نظره فيه شيء من النقد الحقيقي، وهو اسمه الأستاذ الوديع تلحوق، نشرها في مجلة المختطف، ولم أحتفظ بشيء مما كتب عني سوى هذه المقالة ومقالة أستاذي الأستاذ مصطفى صادق الرفعي. طيب عدم الاستمرار في الأبحاث؟ لم أستمر، لأني في ذلك الوقت كنت صغيرا 27، والثناء علي كان كثيرا، والطلب بعد ذلك على طبع الكتاب فاجأني بشيء جديد لم أكن أعهده، والاحترام الذي لقيته من صاحب البلاغ عبد القادر حمزة في ذلك الوقت، ومن الكثير من الرجال الذين لقيتهم وضعوني في مكان أنا كنت أرى بطبيعتي كما تراها اليوم أني لا أستحق شيئا من هذا. في ذلك الوقت كنت لا أستحق شيئا مما لقيت، وأقول لك هذا سابقا، لا يحملني على هذا لا التواضع، ولست متواضعا كما لا فعل. أنت الرجل قلت أن عندك ما بغير كبير على الذي أقوله لك، هو يدل كلامي مؤكد على أني لا غير متواضع، ولكن أنا أيضا أطلب حقائق في هذه الدنيا لا أستطيع أن أتخلى عنها أبدا، وعلى رأسها حقيقة نفسي. أنا قضيت حياتي أعالج نفسي، أعالج أثر دنلوب فيه، أعالج أثر الاستعمار في قلبي في ضميري في عقلي في نفسي في نظري في رؤيتي، أعالج أكبر المسائل في داخلي. أستاذنا، المثقفون العرب كلهم يعني حسوا بنوع من الكساد في السوق الأدبية، لما توقفت مجلة الرسالة وسعت الانتشار في مجال الأدب. حقيقة هذه المجلة كان يتلقفها كل المهتمين. ممكن تحدثنا عن قصتها على اعتبارك من كبار المساهمين في تحريرها منذ نشأتها حتى توقفت ثم أعيدت وتوقفت؟ يحتاج الكلام عن مجلة الرسالة إلى حديث خاص، لكن هذه هي مجلة الرسالة بين يديك، تراها وراءك. نعم. ترى فيها أقلاما ورجالا، وتسمع فيها مئات الأسماء في ذلك الوقت كتبت في هذه المجلة من الشام والعراق. ثم لا ترى، من العجب يعني في بلادنا، أنك لا ترى أحدا مذكورا من هؤلاء، مع أن لبعضهم بدءا يعتبر في من أجود البدء، ومع ذلك فقد خفيت هذه الأسماء، ولم يبقى ممن كان يكتب في الرسالة إلا عدد قليل محدود. فالأقلام التي اجتمعت من كل مكان في البلاد العربية بعد الفورات المتتابعة التي كان آخرها فورة سنة 19، الفورات الصحيحة الأصل والصحيحة المنبع، اجتمعت من جميع البلاد العربية الأقلام وكتبت في هذه المجلة، وصار لها في بطبيعة تداول هذه الأقلام في هذه المجلة انتشار واسع في كل بلد عربي. نعم. ولصدق كثير من كان يكتب فيها كان لها تأثير بالغ. نعم. على كثير من رواد الأدب المحدثين. نعم. هي حقيقة تركت فراغ كبير، فصلوا عنه انفصالا كاملا. نعم. وظلت هذه المجلة باقية إلى سنة 52 فيما أظن، أو أوائل 53. هي بدأت سنة كم؟ حوالي سنة 35 أو 36 فيما أظن، 36. نعم. فالحقيقة أن الأستاذ رحمه الله أهملها في آخر حياته. أي الزيات؟ لأنه شغل عنها بشؤونه الخاصة. فكان الأمر في الرسالة موكولا إلى من لا يصح أن توكل إليه أمور المسألة الفكرية. وهذا خطأ الأساسي في تحرير المجلات الأدبية، لأن يعني المجلة الأدبية ينبغي أن تقوم على صاحب فكرة. لما كان الزيات صاحب فكرة وصاحب جهود في الاتصال بكل أديب، كان للرسالة مكان. عندما انفصل الأستاذ الزيات وترك الأمر لغيره كانت الكارثة. فكان لابد من موتها، فماتت ثم أحيت مرة أخرى، ثم أحيت بطريقة مصطنعة سنة 64 أو 65. وطلب مني أو طلب من الأستاذيات عند بدء هذه المجلة الجديدة أن أكتب فيها، فرفضت. ولكن السبب الذي دعاني إلى كتابة فيها مجرد كتابة، لم أكن كما كنت أكتب في الرسالة الأولى. الرسالة الأولى كنت أعد نفسي صاحبها في ذلك الوقت. في ذلك الوقت. أما الآن فكنت بوجود الأستاذ زيات ملحقا بالماضي، ملحقا بالماضي، ملحقا بالماضي. ولكن كتابتي فيها كانت شيئا منفصلا عن حقيقة هذه المجلة. هو عموما كنت لا أرضى عن كثير مما فيها. استاذ، يعني بصفة عامة المجلات الأدبية في السوق العربية لا تعمر لعدم تعمير المجلات الأدبية في العالم أسباب كثيرة، لكن في بلادنا لا يصح أن نربط عدم تعمير المجلات الأدبية بالأسباب التي تحدث في البلاد الأخرى الظروف الظروف تختلف مختلفة تمام لاختلافات. نعم. فالسبب أن في عدم بقاء المجلات الأدبية في بلادنا مرد في الحقيقة إلى أن الجيل الذي يصدر عن المدارس المصرية ويتبعها سائر المدارس في البلاد العربية على اختلاف ما بينها في القوة والضعف. نعم. الذين يصدرون عن هذه المدارس لا يزالون يعدون الأدب أو الفكر فضلا ليس أصلا في حياتهم، لأنهم لا يبدأون بدءا صحيحا. فالطالب المصري أو العربي عامة لا يستطيع أن يقرأ إلا في حدود معينة الخاصة بالدراسة، ولا يستطيع مجلة أدبية أن تعيش في مثل الحدود التي يطلبها هذا الطالب المتخرج من المدارس الثانوية والمدارس العالية أيضا. إذن هل مجلة الرسالة الآن دفنت بغير رجعة، يعني لن تعود مرة أخرى؟ لا أدري. لا المجلة بغير دفنت بغير رجعة، يعني لن تعود مرة أخرى؟ لا أدري. لا المجلة بغير. طيب أستاذنا نشرت أدب الذي دفن. نعم. فيما أتصور هو الحياة الأدبية الصحيحة. كيف يعني؟ هذه النقطة تريد تفسير شوي. الحياة الأدبية الصحيحة ستدفن دفنا كاملا. نعم. فإن هذا الجيل الذي نراه منزوع من أصوله نزعا كاملا. نعم. الجيل الذي نشأ في السنوات الأخيرة كله منزوع من أصوله نزعا كاملا. وأعلم أنه لا بقاء لأمة، لا بقاء لأمة ما بغير حصيلتها الماضية، بغير هذا التيار المتدفق من القرون الطويلة. وأعني بالتيار المتدفق لا أعني به التيار التاريخي المزيف عن طريق الآثار أو سواها، إنما أعني به التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به الإنسان. الإنسان يعيش بلغته. فهذا الانفصال بين الماضي والحاضر قاطع بأن كل طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضا. أنت بتدق أجراس الخطر. لا تستطيع أمة أن تعيش بغير تاريخها، والذي يريد أن ينشئ في هذا الزمن أمة أخرى عن طريق التوهم فهو مخطئ. هذا ضرب من العرس. الأمم بلسانها فقط، الأمم بحركتها الأدبية واللغوية فقط، أما الأشياء الأخرى من الصناعة وكذا وكذا والآراء الاجتماعية فهذه زائلة ومتحولة ويمكن أن تتحول في أي وقت، لكن إذا تحول التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة في هذه الحياة. أستاذنا لك قصائد عملتها. لويس عوض؟ لا نترك. مرتبط بالرسالة؟ طيب إذا فوت ما القصائد. طيب. تابع القراء في مجلة الرسالة وغيرها معركتك الضارية مع لويس عوض، كيف بدأت وكيف انتهت؟ وسؤال آخر، ما أهم المعارك الأدبية التي خطها من قبل؟ أولا أنا أنكر عليك توجيه هذا السؤال. ليش؟ لأني لم أخذ معركة. نعم. فهذا الشيء الذي كتبته في سنة 65 64 و65 ليس معركة في الحقيقة، وإنما إلا إذا عددت حياتي، وهي مسألة صحيحة، حياتي كلها معركة. فالرجل الذي ذكرت اسمه في هذه المسألة لا وجود له عندي في الحقيقة، لا وجود له. نعم. وقد ذكرت هذا في مقدمة هذه المقالات التي طبعتها، وطبع منها الجزء الأول ويباع، والجزء الثاني طبع أيضا ولكنه ملقا في المطبعة إلى هذا اليوم للظروف التي حالت بيني وبين نشره في ذلك الوقت. فالرجل الذي ذكرته ذكرت رأيي فيه. أنا يعني أعلم حقائق كثيرة. نعم. عن هذه الدنيا. نعم. ومن هذه الحقائق أن كثيرا من الناس في كل زمان، نعم، يرون ثم يختفون إلى الأبد. نعم. ومع الأسف أني أحب أن أقول لك أني أرى الآن بشائر هذا الدور الذي مر بكثير من الأمم. نعم. مئات من الأسماء التي تراها اليوم إذا قدر لنا، إذا قدر لهذه الأمة البائسة التي أتوقع ضياعها، إذا لم تستيقظ، إذا قدر لهذه الأمة أن تستيقظ حقا، فلن يذكر أحد من هؤلاء قط. عجيب. لن يحترم إنسان في الدنيا عقله. نعم. إذا ذكر اسم هؤلاء في التاريخ الأدبي. وأظنك تعلم أن التاريخ الإنجليزي وتاريخ الأدب الإنجليزي وتاريخ الأدب الفرنسي مرت به أمثال هذه الفترات، فكان لرجال كثيرين ذكر طويل أو وجود طويل في المجال الأدبي، ثم انتهى الأمر بأن يصبحوا سطرا ولا يمكن أن يقرأ لهم أحد كتابا، لا يخلد، لا لا لا لا يحترمون، لا يخلدون. ده شيء كثير. لا، احنا نريد كثير من الكتاب المحسنين لا يخلدون. نعم. ويظل كاتبا محسنا. لا، احنا نريد ناخذ المساله بالتدريج. انت الان نفيت وجودا نهائيا، انما نريد الدوافع والاسباب التي جعلتك تتفاعل مع الموضوع. الذي دفعني، نعم، اني وجدت في ذلك الوقت شيئا غريبا جدا، كنت أراه مفرقا ثم رأيته مجتمعا. نعم. وقد ذكرت في مقدمة أباطيل وأسمار كيف تنبهت إلى هذا. نعم. فقد انفتحت عيناي. على شيء مخيف. وهو أن أرى اكتساحا كاملا منظما للعقل العربي والمصري. وأنا ذكرت المصرية في هذه المرة ما قلت لك من رأيي، لأن الخطر آت من مصر. نعم. أني أرى توجيها شديدا لمحق كل شيء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي في المستقبل. ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية على التحقيق، إنما هي معركة سياسية، بمعنى أنهم يريدون أن يمنعوا وجود الأمة على ما ينبغي أن توزع عليه الأمم، لأني كما قلت لك أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتها. فإذا محق هذا تعبير الحقيقي الصحيح، إذا محق هذا فقد انتهت الأمة. فالحرب من هذه النهية حرب للكيان السياسي لا للكيان الكتابي. إنما أنا أعتقد أن هذا الذي ذكرته في كلام ذكرت اسمه في كلامك لأنه يساوي شيئا في هذا التاريخ الأدبي، لأنه له فهم أو إدراك أو شيء، ده موضوع يعني وضحته واضحا. أي قارئ محسن يستطيع أن يرى أن هذا لا يحسن أن يقرأ الأشياء التي يقرأها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضا، لأني بالطبع أحسن إنجليزية وأعرفها. نعم. ولو أني أنا عاديت هذه الأشياء وتركتها جانبا، لكن أنا أعلم أن الذي كتبه عن فلان وعن فلان أعلم أنه كلام سخيف جدا. نعم. ولا يقبله أي إنجليزي في الدنيا حتى الإنجليز نفسهم. أستاذنا وإذا لم تصدقني فليرسل كتابه لأديب لأستاذ الإنجليزي إذا أجابك بغير ما أقولك أكون مخطئاً. إحنا على كل ما أقول السامع الآن ما هو عارف القصة من أساسها. هل أنت يعني أولاً أنا ملاحظ أن الأستاذ محمود شاكر يتحاشى أن يذكر اسم لويس عوض لأنك أنا فيت نهائياً من الوجود. لا لم أنفي من الوجود، ما موجود أنا لا أنفي. لا بس المعركة بدايتها أنا لا أريد أن يعني هذا الاسم يعني ثقيل علي من قديم. لا وذكرت هذه القصة أني أقرأه من فلوتولاند وهو صغير وأراه وأعرفه وأعرف كيف نشأ وما نشأ أستاذه وكيف كون وكيف كون أستاذه ومن يليه الآن كيف يكون أعلمهم. نعم. وهذه مسائل لو كنا في أمة أخرى. نعم. لو كانت لنا أمة حية كانت فهمت هذه الأشياء. الأمة الأخرى تفهم هذا. نعم. لكننا نحن لا نريد أن نفهم. لا أستاذنا إحنا نريد يعني بداية الخيط الذي جعلك تتصدى أو هذا الخطر، وجود هذا الخطر لأني أرى أن هذا خطر سياسي ومقالاتي تدل على هذا، أني أراه من الناحية السياسية لا من الناحية الأدبية. أما من الناحية الأدبية فبلا شك إن هذا الإنسان الذي ذكرت اسمه لا يستطيع أن يقرأ أبيات، لأن أصل القراءة إنه لا يستطيع أن يقرأ أبيات أبو العلاء ولا غير أبو العلاء، يعني مش أبيات أبو العلاء فقط. نعم. هو لم يستطع أن يقرأ شعر شاكر السياب على الوجه الصحيح. نعم. وهو معاصر. ولم يستطع أن يقرأ كلام الجبرتي. نعم. عندما قال أن النساء الجواري في بلاد في بيوت المصريين لما جاء الفرنسيس الى مصر يقول الجبرتي ان هؤلاء الجواري كانوا يذهبون الى الفرنسيس لرغبتهم في مجرد الانثى في مطلق الانثى لرغبتهم في مطلق الانثى. فظن ان هذا مطلق الانثى انها مسألة تحرير المرأة من كلمة مطلق، يعني اطلاق المرأة من مطلق الإنسان أي امرأة. نعم. تعبير دارج على ألسنة العوام. نعم. ومع ذلك لم يفهم. وكتب هذا في صحفكم المحترمة الوقورة. نعم. التكنولوجية. نعم. هو الملاحظ أن الظاهر لويس عوض الدكتور لويس عوض تطرق إلى بعض رجالات العرب ومفكريهم القدامى واتهم بأن ثقافاتهم لم تكن عربية إسلامية. هذا سخف. لا وأنت رددت عليه. لا ما لم أرد على هذا، كنت سأرد علي مش لا على هذا الخلق إنما لكن على كنت سأرد على من يقول هذا. ما هذا تابع بسيط. نعم. كان ده مبتذل موجود في كتب جرومباو ومن اليهود وأمثاله قد صهر كلام سخيف لا يعتد به. لا ولكن انا كنت ساتناول هذا الامر لولا ما قطعني عنه. كنت ساتناوله ايضا من الناحية السياسية لابين كيف يقال هذا الكلام ولما يقال. اما ان العرب قرأوا كلام الاوائل فهذا شيء مخطوع به. هذه امة من اعظم الامم. لا توجد أمة أخرى على ظهر الأرض احترمت العقل الإنساني كما احترموا الأرض. هم لم يحترموا ديننا، لم يحترموا مفكرينا، لم يحترموا علماءنا، بل سرقوه من فلاسفتهم فيلسوفا فيلسوفا، سرقوا أشياءنا وودعوها لأنفسهم وأنكروها علينا وأنكروا تأثرهم بها. لكن العرب لم ينكروا قط من أين أخذوا، كانوا يأخذون. والشيء الثاني الذي أحب أن أدلك عليه أن هذه المسألة التي تناولها في أبي العلاء مسألة أخرى، لأنه نسب هذا إلى أصحاب دير الفاروس، وقد ذكرت قصة دير الفاروس لا على لساني بل على لسان أحد رجال النصارى في ذلك الوقت، وأن صاحب دير الفاروس كان هؤلاء الرهبان على عهد أبي العلاء فيما ذكر ابن بطلان وهو نصراني، كانوا يأخذون الأجر على القيادة، المعنى الذي تفهمونه في الكويت، يعني كان يتولى أمر وصل رجال بنساء. هذا كانت همتهم، لم تكن همتهم في الفلسفة ولا في العلم، وإلا فليأتني أحد بشيء كان في هذه الأديرة، هذه الأشياء محفوظة في مساجدنا لا في الأديرة. علم اليونان ترجم عندنا قبل أن يوجد دير الفاروس، وفي الوقت الذي يتكلم فيه هذا الإنسان عن أبي العلاء ليعلم أنه كان في المنطقة الأخرى على أقصى الدنيا الرئيس ابن سينا الذي صحح منطق أرسطو. فأبو العلاء غير محتاج أن يأخذ عن راهب دير الفاروس، هذا هز عن راهب كل ما تقرأه في كتب الأديرة تعلم به قيمة هؤلاء المشرقيين الذين كانوا يقيمون في هذه الأديرة. ليس عندهم كتاب لا في فلسفة ولا في يونانية ولا في علم ولا في شيء، إنما كانوا بين الخمر وبين الأشياء التي ذكرها ابن بطلان كما رويتها في الرسالة بنص ابن بطلان لا بنص. أستاذنا، أولا يعني أنت استنكرت علي السؤال وقلت أنكره، والحقيقة أن هذه المعركة لأنك سميتها معركة، لكن المعركة الحقيقية هي بيني وبين العالم الأوروبي. هي ليست أنا ليست لي معركة مع هؤلاء أبدا، لا مع الدكتور صلاح حسين ولا مع هذا الذي ذكرت اسمه ولا مع سواه، إنما كانت معركتي بين عربيتي وبين الذي يريد أن يذلني. إنما أنت تعتقد أن الثقافة الأوروبية أو الدخيلة متمثلة بهذا؟ الثقافة شيء غير هذا. الثقافة غير إذلال، غير أن تغلبني على عقلي وبيتي وأهلي وتراث. أو التيار أنت ترى خطورة متمثل في هؤلاء فقط. أنا أحارب معاركي مع هذه الخطورة في كل ما أكتب حتى في الشعر. أنا قائم بشيء في نفسي، لا أفسره، لم أكتب قط عن هذه الأشياء، ولم أدعي لنفسي شيئا، ولا مدحت كتابا من كتبي، ولا بينت طريقا من طرقي، ولا عملي في التراث نفسه هو معارضة حقيقية للطرق التي يزعمون أن هؤلاء الناس علمون بها، لأني ألتزم بما علمني به آبائي مع وضع الأصول الصحيحة التي أرى أن بعض آبائي قد غيرها أو قد لم يصل فيها إلى الغاية الكاملة. حتى في تحقيق الدراسة أنا أخذ بطريق ارتضيته لنفسي. أستاذنا، قلت في سياق حديثنا ولكن من في شعري قلت نريد أن نعرف شيء عن قصتك مع الشعر. كما حدثتك أني أول ما قرأت شعر المتنبي وحفظ. ومنذ ذلك الوقت أحسست أن حياتي كلها منصرفة إلى الشعر الآن قديما عندما نشأت. المسألة فكنت وأنا في الحادية عشرة اكتب الشعر يعني بالوفرة. الحادية عشرة؟ الحادية عشر والثانية عشر. هل تحفظ شيء من هذا؟ لا احفظ شيئا منه. انا مزقت كل هذا عندي وانا لا انشر شعري. فبدأت هذا البدء. نعم. وكما تعلم انه كان في ذلك الوقت مع الاشياء الكبرى شوقي وحافظ ومطران والعقاد والمزني والمناقضات الشديدة بينهم وائمتنا من كبار الشعراء في العالم العربي. وانا كنت طفلا في ذلك كان الزهاوي في ذلك ونشأت بيني وبين كبار صداقة زي الأستاذ المزني والأستاذ أحمد شوقي يعني عاشرته دهرا طويلا والأستاذ مصطفى صادق الرفي والأستاذ العقاد وكنت منصرفا بكل ما في نفسي إلى الشعر ولم أكن أبالي بشيء غير الشعر. نعم. ثم عرضني وأنا أقرأ الشعر العربي وأنا قرأته كما قلت لك أنا كنت طالبا في القسم العلمي فقرأته كما أقرأ المسألة الرياضية بمعنى أني بدأت أرى أن ينبغي أن أتسلسل تسلسلا علميا فبدأت بالشعر الجاهلي شاعرا شاعرا شاعرا شاعرا وهذا وتراه في مكتبتي كتبي التي اشتريتها منذ أول يوم. نعم. وأنا في الحادي عشر والثاني عشر كلها الشعر العربي. لا ينقصني ديوان ولا كتاب ولا شيء عن الشعر العربي أبدا. فقرأت الشعر العربي بتنظيم فصدمت في خلال هذه القراءة بشيء وهو تاريخ هذه القصائد. فظللت أقرأ فوجدت نفسي في حيرة. كثير مما أقرأ لا أستطيع أن أفهمه فهما صحيحا ولا أستطيع أن أقتنع أيضا أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ضرب من البلهاء. وكثير من الغموض كان يحيط بكثير من الشعر وخصوصا الشعر الذي في صدر الإسلام وفي العصر الأموي والعباسي. فاقتضاني ذلك أن أراجع كتب التاريخ. ففوجئت أيضا وأنا أقرأ أني وقعت في مشاكل تاريخية وعقائد وأشياء. فبدأت أهتم وجدت نفسي أني لا أستطيع أن أحس بما في هذا الشعر إلا أن أحس بهذا المجتمع. فوصلني هذا بكل كتب التاريخ الإسلامي وكان من فضل الله علي لأن أخي الشيخ أحمد كان يقرأ قليلا في هذه الأشياء ولكنه كان واسع المعرفة بالتراث الإسلامي فهداني إلى قراءة الكتب الإسلامية الأولى. فقرأت الأمة للشافعي وقرأت من الكتب لا على أني متفقه ولا إنما قرأت قراءة الشاعر والأديب. على طول الزمن صرفني هذا الشيء الرائع الذي لا مثيل له في تراث الأمم عن أن أنصرف وأنا حزين إلى الشعر. فظل الشعر جزءا أتغنى به في داخلي ولكني لا أستطيع أن أحققه لكثرة ما يدفعني إلى طلب المعرفة في وجوه مختلفة من كل فروع المعرفة الإسلامية والعربية. ومع كان في ذلك الوقت مع اشتغالي في ذلك الوقت بالأدب الإنجليزي في ذلك الوقت وأنا طالب مع كثير من أصدقائنا الأستاذ توفيق البكري وزعيم حزب اللواء الأبيض اللي هو كان عرفات الأستاذ عرفات عبد الله كنت في ذلك الوقت أقرأ معهم الشعر الإنجليزي. نعم. وكان اهتمامنا بطبيعة الحال نابع من اهتمام أمثال الأستاذ العقاد والأستاذ محمد السباعي والأستاذ يوسف السباعي. نعم. وكثير من الأستاذ المزني. فكان هذه دوافع ولكني أنا تخليت في وسط الطريق عن هذه الأشياء لأني وجدت أن طريقي ينبغي أن أسلكه سلوكا صحيحا لنفسي لتحقيق ذاتي. طيب استاذنا لو طلبنا منك فتركت الشعر. نعم. ولكني لم أنقطع عنه فأنا أقول الشعر أحيان ووصلتي بشعراء وثيقة من أكثر أصدقائي في ذلك الوقت علي محمود طه، وعملوا معي طول السنين الماضية إلى أن توفي في شجاوين كنت لازمه، وكان أيضا محمود حسن إسماعيل بالطبع أنت تعلم أنه صديقي وهو لا. يوميا عندي، وجميع الكويتيين يعرفونه أيضا لا. مني لا. من طريقي يعني من المعرفة الشخصية، لا أعرف المعرفة الشخصية فهو أشهر من أن يعرف لا. لكن من طريقي الشخصي لا. فمعرفتهم بي عن طريقي، فأنا أعيش في الشعر ويحدثك عن هذا رجل استريح حقي محمود إسماعيل. نعم نعم أستاذنا، كنا نريد إذا كان هناك بالإمكان نسمع آخر قصيدة نسمع فيها مستمع الإذاعة الكويتية. أنا لا أستطيع أن أحدثك عن الشعر بالمعنى المفهوم يعني أن آخر قصيدة، لكن أنا أقول لك أن كثيرا من شعري لم أنشره وبعضه لم يتم. نعم. وأما قصة القوس العذراء التي ذكرتها قوس العذراء من ضمن فأنا كنت كتبتها لسبب، وهي كلمة فيما أرى اليوم لم يقرأها أحد باهتمام. الذين قرأوها على أنها مجرد كلمة عابرة فيها في مبدأها نثر بالطبع يتناول بعض الموضوعات، فقرأوها قراءة سطحية، وقرأوا القصيدة أيضا قراءة سطحية. ولكن لا أحب النسخة ما نشرها، لكن في قصائد أخرى كنت اهتممت بها اهتماما شديدا، وهي قصائد طوال كنت أرجو أن أتمها، منها قصيدة بدأتها فيها تفسير للحياة الإنسانية كما أراها من وجهة نظري، وهي قصيدة طويلة مقسمة إلى أقسام فلم أنشرها. وإذا شئت وهذا شيء لم يحدث قط أني أقرأ شعري أو بعد أن مضت فترة الرسالة لم أنشر شيئا في القرص العذراء، وليس نية أن أنشر هذا الشعر، ومع أن كثير من إخواننا الكويتيين كما ما دمت أتحدث في الإذاعة الكويتية قد كتب هذا الشعر لنفسه وكانوا يحسونني على طبعه، ولكني ممتنع عن طبع هذه الأشياء. فربما كان من المستحسن أن أقرأ لك، المستحسن مش من ناحية من قبلي، المستحسن من قبل ما يصح أن يكون عليه هذا الحديث، أن أقرأ لك قصيدة اسمها عصف يارية، وهي قصيدة طويلة كما قلت لك. وتبدأ هذه القصيدة هكذا: عصفي يا رياح من حيث ما شئت، وعف الطلول والآثار، وانسفي يا رياح آية هذا الليل حتى يحور ليلا سرارا، وازألي يا رياح في حرم الدهر زئيرا يزلزل الأعمار. عصفي وانسفي كأنك سخرت خبالا يساور الأقدار. اعصفي وازأري كأنك غير قذفت حقدها شرارا ونارا. اعصفي كالجنون في عقل صب هتك الغيظ عزمه والوقار. اعصفي كالشكوك في مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سار. اعصفي كالفناء ينتسف الأوكار نسفا ويصرع الأطيار. اعصفي كالوفاء صادمه الغدر فأغضى إغضاءة ثم ثار. اعصفي كالضلال يسخر من هاد أذل القفار علما وحارا. اعصفي كالأسى أفاق من الصدر فلم يستطع قرارا وفارا. اعصفي وانسفي فما أنت إلا نعمة تنشئ الخراب اقتدارا. عالم لم يكن ولا ساكنوه غير أشباح نقمة تتبارى. لطيف. ولا أستطيع أن أقرأ لك كل القصيدة، ولكني أقرأ لك هذا المقطع الذي يدل عليها. انظري يا رياح يا وحشة الطرف اذا دار يمنة او يسارة. ما الذي تبصرين؟ اشباح فانين مرارا ترى وتخفى مرارا، وجدوا ثم اوجدوا ثم بادوا، واحتذى نسلهم فزاد انتشارا، وتمادى البقاء فيهم دواليك، فشيء بدا وشيء توارى، اوغلوا في الحياة جيلا فجيلا، وتجلى طريقهم وانارا، فمضوا يبدعون في حيث حلوا، وتباروا حضارة وابتكارا، ما كفاهم ما بلغوا فاستطالوا ثم خالوا، فأسرفوا إصرارا، شغفوا بالخلود في هذه الدنيا فأعطتهم الخلود المعارة، عمروا الأرض زينة ومتاعا ثم نودوا كفل بدار البدارة، ثم مروا أشباح فانين ما تملك في حومة الزوال قرارا، لم يكن غير خطفة البرق إذ تبني وتعلي ولم يكد فانهار، ذهبت ريحهم وهبت رياح فأقامت على القبور الديارة، ظل هذا الإنسان يكدح للخلد وأقصى الخلود كان فصارا. أستاذنا أشكرك جدا باسمي مستمعي إذاعة الكويت على إعطائنا هذا الوقت، وأنك أعطيتنا من شعرك من روحك من وجدانك قصيدة لم تنشر ولم تسمع من قبل. نعود إلى أسئلتنا وما أكثرها، وأنا حاسس أن نحن أثقلنا عليك. لا لا، ولكن يعني رجل له مكانة أدبية مثلك لابد أن يعرف عنه المستمع أشياء كثيرة. أستاذنا، تبذل جهود مختلفة لنشر التراث في الجمهورية العربية المتحدة والكويت وغيرها من أقطار العروبة، ما رأيك في هذه الجهود وماذا ينقصها، وما السبيل لنشر التراث العربي على خير وجه؟ بقي عدد قليل جدا من الذين يحسنون نشر الكتب القديمة على وجه يعتمد، وأنت تسألني ماذا ينقص هذه الجهود، فأنا أدعو المتميزين جانبا المعروفين بدقتهم وهم عدد قليل جدا، وأحدثك عن الباقين. فسؤالك ماذا ينقصهم هذا غريب مع ذكر الجهود. في الحقيقة أنهم يتلفون شيئا كثيرا مما ينشرون، والجيل الماضي، لا أعني جيلنا بل أعني الجيل الذي سبقنا الذي كان ينشر الكتب في مطبعة الأميرية وسواها، حتى أمثال أستاذ عظيم وهو كتبي يكاد يكون أميا، والأستاذ أمين الخنجي رحمه الله رجل من أعظم الرجال الذين رأتهم عيني، مع أنه كان لم يتعلم قط ولكنه كان كتبيا أي تاجرا، ولكن كانت له معرفة وثيقة بالكتاب وحب لم أرى لأحد أحدا يحب امرأة كحبه للكتاب. فهؤلاء كانوا مع بعدهم عن زمن النشر الحديث والاستعداد الضخم الموجود في أيه، كانوا أفضل بكثير جدا من كل من ينشر في هذه الأيام. فالذي ينقص هؤلاء هو لا لأن لهم جهود، لكن ينقصهم شيء آخر، ينقصهم أنهم ليسوا أصحاب معرفة أولا، وليس في قلوبهم احترام لشيء، لا للنص المكتوب ولا للكلام المكتوب، ويبدلون فيما يعملون تبذيرا فاحشا. المقصود منه شنو يعني؟ هل هي خطة مقصودة أم لا؟ لا لا ليست مقصودة، لكن شباب يتعلمون يدخلون الجامعة والجامعة مكان ما، وبعدين يجدوا أن هذا باب من الارتزاق، هذا كل ما في الأمر، يريدون أن يعيشوا، لكن ليس لهم عقيدة فيما تراها فيها من أول ورقة. هو الجهل بالشيء مثلا؟ هو ليس جهلا، هو لا شيء ولا علاقة له، هو طريق يعني. ومع الأسف أقول لك وأنا آسف أن هذا أيضا موجود في الصحافة، في الكتابة، موجود في كل شيء، في جميع أعمال، ظاهرة عامة، ظاهرة عامة لا تقتصر على هذا الباب. فإذا كان هناك يراد الإصلاح، فالإصلاح في وجود الإنسان، الإنسان هو أصل هذه الأشياء. لا أستطيع أن أتصور أن التلف يوجد في هذا الأمر ثم لا يوجد في الهندسة أو في الطب، محال. هذا شيء قائم في طبيعة الأجيال الممزقة التي تصدر عن بلادنا اليوم أستاذنا. مع الأسف والله هذا الشيء يؤسف له فعلا. الملاحظ أن الشباب العربي معرض في غالبيته عن مطالعة تراثه، كيف نعالج هذا الإعراض؟ وما أهم الكتب القديمة التي تنصح الشاب العربي بقراءتها؟ أيضا هذا السؤال مبني على الأسئلة السالفة. لا أريد أن أعطي الناس عذرا، لأن كل امرئ مسؤول بين يدي الله تعالى، لا يستطيع أن يعتذر عن شيء، مسؤول. المشرك والذي يشرك بالله تعالى مسؤول، لأن الله تعالى أعطاه عقلا، فكان ينبغي بهذا العقل أن يعرف شيئا من الطريق. لابد أن يسأل بشكل ما، كل إنسان لابد أن يسأل. فأنا لا أريد أن أعطي هؤلاء الشبان عذرا، أحملهم مسؤولية. لا أريد، أنا أحمل نفسي في المسؤولية وأحمل الناس المسؤوليات، لا أستطيع أن أتخلى عن المسؤولية. نعم. وأنا لست أفضل منهم، أنا نشأت كنشأتي. المسألة تأتي هكذا. أستاذنا نشأت كنشأتهم وأنت يعني المتنبي. لأني لم قلت لك أني كنت كارها لهذه اللغة، كنت أحتقرها كما يحتقر كل شاب لغته الآن، وكما يحتقر كل صاحب إعلان في التلفزيون أو في الراديو لغته. الآن جميع الإعلانات تجد فيها استعمال غير اللغة العربية، أسماء الفنادق، لا يلجأ إنسان إلى اسم عربي إلا في النادر، للأسف الظاهرة يعني في مصر وفي الكويت وفي كما أماكن كثيرة، حتى في البلاد العرب، في جزيرة العرب مسمى بالسعودية. فهذا الاحتقار العام شيء أصيل نشأنا عليه، وأنا لا أعذر نفسي ولا أقول أني فعلت ما لم يفعل غيري لتلافي هذا الخطأ. فالمسألة لما عندما تسألني عن هذا أقول لك هذه النشأة التي ينشأها الشباب لا تمكنهم، لا اعتذارا لهم ولا أعطيهم العذر، لكني أقرر كما يقرر الباحث المحلل لأي مادة طبيعية، أقول لك أن هذا الشاب على هذه الصورة غير قادر. أما أنه مسؤول فهذا أمر آخر، هو غير قادر على هذه الصورة، لا يستطيع أن يتصل بتراثه لأنه مقطوع عنه. كأني أفرض عليك مثلا أن تقرأ سوفوكليس باللغة اليونانية، وأنا أجهل هذا، وأنت تجهل اليونانية طبعا، فهذا شيء مقطوع بعجزك عنه. لكن إذا كانت حاجتك العلمية حقيقية إلى سوفوكليس فينبغي أن تتعلم اليونانية وتقرأها بجرية بجد واجتهاد. فالشاب معذور، إذن فالمسؤولية واقعة علينا من حيث نحن الأمم على الفكر العام. نعم. لأنه ينبغي أن يعاد تعليم الشاب العربي تعليما صحيحا مبنيا على أصول لغته. النحو العربي ليس صعبا، النحو العربي ممكن أن يكون فيه 8 ورقات كما صعد صاحب الأجنبية. نعم. الكتاب الذي كان يدرس في المعاهد الصغيرة في منذ 20 سنة و30 سنة و40 سنة الأجومية 8 صفحات فيها النحو العربي كله. نعم. ثم يرتقي إلى شذور قطر الندى والشذور، ثم إلى ابن عقيل، ثم إلى شرح الألفية، ثم إلى الأشنوني، ثم إلى السيبويه. نعم. فهذه اللغة ينبغي أن تكون، كل لغات الدنيا تحتاج نفسها. نعم. لها هذا المنهج، كل لغات الدنيا لها صرف. أنت في الفرنسية تظل يحفظ الولد، وأنا حفظت هذا وسنين طويلة تحفظ الفرنسية كل الأفعال الشاذة بالمئات، وفي اللغة الإنجليزية كذلك أشياء غريبة نحفظها ونسير على نهج. إلا العربي فإن هذه اللغة القائمة على الاشتقاق، أن تقول كتب يكتب كاتب مكتوب كتاب، جميع الصيغ لا تدرس للطالب ولا يعلمها، فتصبح كل كلمة في ذهن الطالب قائمة برأسها، كأنه ينبغي أن يكون لكل كلمة تفسير. مع أن هذه اللغة مبنية على أشياء ككل لغات الدنيا مبنية على أشياء، عندما تأخذ من طريقها كل ما ترقى الطالب وجدها سهلة تسهل. أنا تعلمت الإنجليزية وأنا لا أعلمها من سنة أولى ابتدائي، من السنة الأولى الابتدائية إلى أن وصلت السابعة كنا بنتعلم في ترجمة وكذا وكذا، يعني كل إنسان بيتعلم بسهولة أي لغة ولو لم تكن لغة أبي. فما ظنك بأن تكون لغة أبي وأمي، وأن تكون هذه اللغة مع وجود العاميات هذه قريبة الشعر في اشتقاقاتها وكل شيء لها تصريف. حتى العامية لا يمكن أن تعلم على الهيئة التي يعلم بها اللغة العربية التي هي لسان. فالطالب الذي لا يقرأ عن هذا الطريق ما يمكنش، ماذا يبدأ؟ ماذا أقول له؟ لابد أن ينصرف. كيف يقرأ؟ إذا جئت لتراث الأدبي أقول له اقرأ شعر الجاهلية، لا يستطيع. المتنبي لا يستطيع. حافظ إبراهيم لا يستطيع. شوقي لا يستطيع. أقول له اقرأ ابن سينا، لا يستطيع. لا التراث العلمي ولا الفكري ولا الأدبي ولا أي شيء، لا لا غير مطيق. ليست عنده أداء. إذن فالأستاذ محمود شاكر بيوعز أن السبب في إحجام العامة عن القراءة يعود إلى هيئة التدريس أساسا أو النظم التعليمية. لا أقول تعود، أقول هنا المسؤولية، أن هذه مسؤولية الأمة. نعم. هذه مسؤولية الأمة، ينبغي أن تكافح في سبيلها. وتطبع. إن لم تكافح في سبيل أن تصبح لغتها هي اللغة لا يمكن أن تحجم. يكفيكم أن اليهود الذين يزلون اليوم أعناقنا أنشأوا لغة من لا شيء. نعم. والذي لا يصدق يقرأ ما قالوه عن جهودهم في الأدب الخبيث اليهودي الحديث، كيف فعلت، كيف صنعت هذه الجهود، لتعلم أنكم أنتم في آخر ركب البشرية. أنا حاس أني أخذنا ما فيه الكفاية من وقتك، وهنا مرة أخرى أتوجه للشكر. وإذا كانت هناك كلمة أخيرة أيضا عن ميكروفون الإذاعة الكويتية لمستمعيك وقراءك ومحبيك أيضا. أحب أن أقول لكل امرئ أنه مسؤول أمام هذه الأمة التاريخية العظيمة المسماة بالأمة العربية مسؤولية حقيقية، وأن على كل امرئ أن يبصر طريقه بوضوح قبل أن يفوت الوقت. فإن الأمم ليست بالصورة التي نتصورها، الأمم تفنى وتزول ومن السهل أن تزول، وأنتم ترون بأعينكم أنكم تعاملون في العالم الآن، وأنا فيكم طبعا هذه الأمة، أننا نعامل الآن معاملة شاذة جدا في تاريخ البشر. لا يمكن أن يحدث في تاريخ البشر في العصر الحاضر ولا في عصور سابقة هذا الضرب، إلا ما حدث بالطبع في أمريكا أو في بعض أفريقيا. هذا الضرب من طرد الأمة من بيوتها وإخراجهم من أوطانهم وتشريدهم في الآفاق دون أن يتحرك في العالم ضمير إنسان ولا الضمير العربي. يطرد الناس من بيوتهم وينشر الخبر عندنا وفي الدنيا ولا يدري به إنسان أن نصفت عشرات البيوت، طردت عشرات العائلات، وهذا خبر يتلقى بكل بساطة كأن هؤلاء لا يعدون شيئا في الدنيا. فهذا موقف العالم منا، وهذا الموقف مبني على شيء، على أننا نحن لا نريد أو لم نستطع بعد أن نبصر الطريق الصحيح. لموقف العالم منا ولم نستطع بعد أن نبصر الطريق الصحيح لموقفنا نحن من هذا العالم، ولم نستطع أن نبصر بعد ما ينبغي علينا أن نفعله في سبيل تحقيق حياتنا. وكما قلت لك مرة أخرى أن حياة الأمم في ألسنتها، اللسان هو حياة الأمة، لا حياة لأمة بغير لسان. واللسان كالنهر الجاري، الجارف يجمع كل محصول الأمة، كالغيث منهمر آلاف القرون يتكون منه هذا النهر. فإذا انقطع تيار هذا النهر فقد وقعت في خيبة. سيدتي وسادتي، باسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمود محمد شاكر لإعطائنا هذا الحديث. شكرا أستاذنا، حفظكم الله.